يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في شهركم الكريم، وفي هذه الأوقات الطيبة نسير في سلسلة جنة الله كفاية مع أهل الجنة، مع أهل النضرة والنعيم، مع أهل السعادة التي ليس بعدها شقاء، مع أهل الحياة التي ليس بعدها ممات. النهاردة هنتكلم عن أصناف أهل الجنة، نذكر بعض أصناف أهل الجنة كما جاء في كتاب الله وفي سنن رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الصادق الوعد سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، إخوتي عباد الله، تعالوا نذكر أصناف أهل الجنة الذين ضمن الله لهم الجنة بإذن الله، وذكرهم الله في كتابه الكريم. في ختام حلقتنا الماضية تكلمنا عن الصنف الذين يذكرون الله، الذين يتأثرون بكتاب الله، ونذكركم بهم حتى نربط السلسلة مع بعضها البعض. يقول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من هم هؤلاء الذين قال عنهم الله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؟ أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طيب، أهل الجنة أيضا كما جاء ثلاثة: سلطان أو ذو سلطان مقسط متصدق، ذو سلطان عادل، رئيس عادل، ملك عادل، واحد سلطان يملك الناس، عادل موفق يتصدق، وأيضا رجل رحيم، ورجل رحيم رقيق القلب، رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، صاحب القلب الرقيق اللي يحس بالناس، اللي ما يتجبرش عليهم، اللي ما يتسلطش عليهم، اللي ما يخنقهمش في حياتهم ويعذبهم عذاب نفسي قبل العذاب المادي. دول من أهل الجنة، من أصناف الجنة. ومسلم عفيف متعفف، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال، يعني واحد كده يبقى محتاج لكنك تحسبه غني من التعفف، دول أيضا من ضمن أصناف أهل الجنة. وفي صنف تاني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ يا سبحان الله، نعم ده احنا عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، يعني الأنبياء في الجنة. ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، الشهيد في الجنة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربه. خلي بالك، والشهيد في الجنة، وأيضا والرجل يزور أخاه، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله. يعني واحد مثلا في يوم من ذات الأيام كده راح جاي لك وقال لك أنا جاي أزورك لله، مش لأي شيء، مش عشان مصلحة دنيوية، مش عشان يريد أن يتزوج من بجوارك عشان جاي ناحيتك على ما يشوف الحبيبة، لا، لله. والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. إيه رأيك بقى تيجي تزورني كده بس ما تكلفنيش كتير، من بره بره عشان إيه الوقت بس، انا بقول الكلام ده طبعا لحبايبي، لكن طبعا كلكم احبائي. لا والله ده احنا نقصد، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نكرم الضيف فليجي يشرف، بس لله. والرجل يزور اخاه لله، لا يزوره الا لله في الجنه. ده النبي قال عن الرجال اهل الجنه. ايها الاخ الحبيب، من ضمن ايضا رجال اهل الجنه ونساء اهل الجنه واصناف اهل الجنه منهم اصحاب السيره الجميله، أصحاب السيرة الحلوة. يعني سبحان الله، أهل الجنة من ملأ أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. يعني لما تلاقي واحد كده يقول على واحد يا سلام فلان ده، كل ما يشوف التلفزيون كده يقول ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا شيخ، ده انت جبت لنا الخير، ده انت فتحت لنا القنوات المحترمه، ربنا يبارك لك. قال الله قال الرسول بتنور في وجهك، حتى وان كان يخطئ، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ده بقى من اهل الجنه، السيره الحسنه دي بتبقى شهاده طيبه بيدخل الجنه من اجلها. واحد تاني بقى تشوفه متعلق على الدائري بالصور بتاعته، كل ما تشوفه تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فيك ظلمتنا انت، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ياخدك يا بعيد، يا تتقلب انت والصوره بتاعتك. تشوف واحد كده تقول ايه ده، ايه الناس دي تنفر من دين الله، ايه الناس دي ده بتبعد عن امر الله، ايه الناس دي ده بتسخر بسنة رسول الله. اذا كان الشر يذكر على الرجل وهو يسمع وانتشر الامر بين الناس، ده بقى يبقى من اهل النار. عشان كده بقول لك يا غالي، ضبط نفسك مع الله، فر الى الله، لان ما لكش ملجأ ولا منجأ منه الا اليه. قال الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. النبي محمد مرة على جنازة فذكر صاحبها بالخير، مرة على جنازة فذكر صاحبها بالخير، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. قالوا: إيه وجبت؟ شهادتكم فيه، فهو من أهل الجنة إن شاء الله. ومر على جنازة يذكر صاحبها بالشر، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. إيه الحكاية؟ هو من أهل النار لأنه ذكر بالشر. أيها الأخ الكريم، هناك من الناس من إذا نظرت إليهم ذكرت الله، بل إن الله جل وعلا يبشرهم في الدنيا ببشريات، وممكن تكون برؤية من الرؤى. يا أخي في ناس أول ما تشوفها كده، حتى لو كان في تسجيل ولا في تلفزيون ولا في أي حاجة، أول ما تسمع الصوت أو تشوفهم تقول سبحان الله أنا أحبه. على سبيل المثال، كان في يوم من ذات الأيام أضرب لك مثال بأن أحيانا البشريات تأتي لأهل الجنة وهم في حياتهم. الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله، كل آمين كل آمين آمين، في يوم من ذات الأيام وهو قبل موته بشهر أو بأيام بسيطة، أسابيع أو شهور بسيطة، وهو على الشاشة كان هناك برنامج فتاوي، فاتصلت به امرأة فقالت له: يا شيخ، لقد رأيت رؤيا لأحد الناس، لقد رأيت رؤيا لأحد الناس، شيخ من المشايخ يطوف بالكعبة، وكلما دار حول الكعبة يطوف شوطا يخلع شيئا من ثيابه، وطاف الشوط الثاني يخلع شيئا من ثيابه، يطوف الثالث يخلع شيئا من ثيابه، حتى وصل إلى الشوط السابع أكمل الطواف عاريا تماما كيوم ولدته أمه. فابتسم الشيخ وهو في التلفاز وقال لأمة الله: إنه من أهل الجنة بإذن الله، لقد غفر الله له ذنبه، كيوم ولدته أمه عاد من عند الله. فقالت: يا شيخ، أتدري من هذا الذي رأيته في الرؤيا؟ قال: والله لا أدري. قالت: هو أنت. فبكى الشيخ بكاء شديدا ولم يستطع أن يكمل الحلقة، وبكى فرحا وبكى فرحا، سقطت دموع عينه، ولم يلبث في الدنيا حياة إلا أياما معدودة، ومات الشيخ الكريم. يا باحثا عن السعادة